تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التحية من يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا رئيس حركة المقاومة الوطنية الأوغندية يوم 16 من أيار. ذكر مرسلها أنه يتقدم بالتحية الحارة إلى المارشال كيم جونغ أون وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وحزب الأمل الكوري والشعب الكوري باسمه الشخصي وحكومة جمهورية أوغندا وحركة المقاومة الوطنية الأوغندية والشعب الأوغندي، فيما يتعلق بأن المؤتمر السعبي لحزب الأمل الكوري قد جرى بالنجاح وانتخب فيه المارشال كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري. ثم ذكر أنه ينتهز هذه الفرصة العظيمة والمباركة ليعبر عن رضائه بعلاقات التعاون الرائعة القائمة بوئام بين البلدين والحزبين وإرادته الرامية إلى توثيق العمل مع المارشال كيم جونغ أون من أجل تعزيز هذه العلاقات الرائعة بصورة أكثر وفقا للمصالح المشتركة. وتمنى للمارشال كيم جونغ أون صحة جيدة ولكوريا شعبا وحزبا رخاء وازدهارا خالدا في المستقبل أيضا، وعبر أن أحر التهاني وأسمى الاحترامات له مرة أخرى.